شاء الله. نعم التجلي. نعم الله يفتح عليك. الله ما شاء الله. أَسَرَمْ وَكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ نعم نعم الله الله الله كمان على التراجي دي برضه تاني ويدخلكم جنات الله. ايوه الله ما شاء الله. نعم يا شيخ عبده. الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. Oh, نعم نعم نعم نعم نعم ما شاء الله ما شاء الله يا Allah! عن زمان أكبر. أكبر ورينا نداء الله تعالى. نعم. الله الله. يا والله يا محمد يا أمير. بكلمات ربها وكتب وسالت من القائلين سلام نعم بلى طال نعم يا شيخ. يقول الإنسان كلا لا وزر. نعم نعم نعم إلى ربك يومئذ المستقر. قادر قادر منذر للمسار يومئذ بما قدم وأخر. بل المسار على نفسه بصيرة لا تحرك به لسانك لتعجل. نعم يا مولانا نعم. نعم يا شيخ عبد. برد الدية شوية حنية في شوية حنية في الآيات ما شاء الله. إذا برغت تراقي نعم وقيل من وظن أنه الفرار والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله أكبر الله يكرمك يا شيخ. نعم ما شاء الله. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتبقى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. آيات النبي الفاتح. آيات النبي الساعة 9 لله. أحسب الإنسان أن يترك سدى. نعم يا شيخ عبد الله. لم يكن طبة Yeah. والنور. نعم نعم. والليل إذا يسهيل في ذلك قسم لذي نعم نعم نعم نعم إذا يسهيل في ذلك قسم لذي حج الليل إذا يسهيل في ذلك قسم لذي حج نعم نعم جميل يا شيخ عبد نعم ما شاء الله الله الله ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم بعاد إرم بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها Oh. ثاني صح يا قويك. الله أكبر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. نعم. الله بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا ويحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا الله. النبي. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يا قرة الله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Oh, القرآن والذين يؤمنون بما الذين من Oh.